بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا